فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا